واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Thank you.